سيضل ضلالا بعيدا. مشكلتنا أن بعض الناس يتحدثون ويسرسرون وهم لا يفقهون المصطلحات. معركة المصطلحات لابد من فهم المصطلحات جيدا، وإن كانت المصطلحات مستحدثة لابد من تحريرها أو إلغائها. ونتعامل بمصطلحات القرآن والسنة، ولكن بشرط أن تفهم على الوجه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يأتي قول الله تبارك وتعالى وكره كلمة الكراهة عند الفقهاء شيء، وفي لغة القرآن والسنة وكلام السلف شيء آخر. المصطلح بيتغير من بيئة لبيئة، ومن أهل فن إلى أهل فن وحرفة آخرين، وتختلف المصطلحات. فمعركة المصطلحات تسبب إشكالات كثيرة، ولذلك لابد من تحريرها. وزي كنا حينما نتكلم مثلا عن كلمة الجسم والجوهر والعرض، هذه الألفاظ مستحدثة، ألفاظ مستحدثة نقول لن ننكر على المتكلم بها، وإنما سنقول له حرر هذا المصطلح وقل لنا ماذا تعني بالجسم، فإن ذكر لنا حقا قبلناه، وإن ذكر لنا باطلا رددناه. ثم نقول له بعد ذلك تحدث يا أخي بمصطلحات الشرع وبألفاظ الشرع، فإن ألفاظ الشرع لن يختلف فيها الناس، لكن المبتدع يأتون بألفاظ مهمة. هذه الألفاظ ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، مقصودة من أجل إيقاعك في فخ. ولذلك كلمة جنس العمل مثلا على سبيل المثال كلمة مبتدعة لم تكن من كلام السلف. كلمة يقول لك ابن تيمية قالها، ابن تيمية قالها مسايرا كما سايرهم في كلمة الجسم والعرض والجور. مش معنى دي اللي شعلقت فيها، لأن لكم أغراض. هنقول لابن تيمية قل لنا ماذا تعني بكلمة جنس العمل، وهنكلمه بأسلوبه، وهنكلم شيخ الإسلام ابن تيمية مع ان ابن تيمية لما تكلم في الواسطية والكتب التي صنفت لأهل السنة الخلص ما ذكر هذه المصطلحات. لماذا؟ لأنه لا يتكلم إلا بمصطلحات الكتاب والسنة. لكن كلمة جنس العمل وأمثالها، هذه الكلمات كان يتكلم بها مع من؟ مع أصحاب الفرق وكتاب الإيمان والإيمان الأوسط، يرد على الفرق، فكان يتكلم بهذا الأسلوب. فحينئذ سنقول له من كيسه هو، وهو سيقول لنا بضاعتنا ردت إلينا، انتوا تعلمتوا صح. ولن يغضب منا شيخ الإسلام، سنقول له يا شيخ الإسلام حرر لنا معنى جنس العمل بأسلوب قرآني نبوي. بعد ما يحرروا ووضحوا لنا كويس نقبل ما فيه من حق، وهو لن يستخدمه إلا في الحق، لأنه عالم سني رباه رحمة الله عليه. فإن استعمله غير وأراد به الباطل رددنا به باطله، وقلنا للجميع كلمونا بلغة الشرع بالكتاب والسنة. واضح الكلام؟ فإذا كلمة قول وعمل، مصطلح كلمة قول ليس قول اللسان فقط، وإلا لو قول وعمل لو خدناه كده بأسلوب نحن الإيمان قول وعمل، يبقى قول اللسان وعمل الجوارح، مش كده ولا لا؟ هذا فعل المنافقين، يبقى الإيمان نفاق. لو احنا خدنا الكلام ده بمصطلحاتنا احنا قول وعمل، قول وعمل يقول لا في الاعتقاد، يقول له عم انت من تشبه، هذه مصطلحات للقوم لابد وان تفهمها. قول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الأربعة. واخدين بالكم؟ لدرجة ان الشيخ الإسلام في الوسطية الحاجة تانية، قال القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح.